إذا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية لهو العزيز الرحيم وإنه نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأقدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء كانوا يوعدون ما

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب